وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة صدق الله العظيم.